السلام عليكم. هناك بعض الأسئلة. أسألني يقول شيخنا الكريم: هل يمكن قياس تحنيط الحيوانات الأسد مثل الدباغ حفظكم الله؟ الحمد لله. ما يتعلق بالتحنيط هذا في الحقيقة محل النظر. أولا هو ليس من صنع الآدمي، من تصوير الآدمي، فدخوله في التصوير محل نظر. وإذا نظرنا إلى كونه صورة، لأن الجسد إذا خلى من الروح فهو صورة، لكن دخوله في المنع وأن الملائكة لا تدخل هذا محل تردد في الحقيقة، يعني هو محل تردد، لكن الأحوط هو المنع من ذلك، يعني الأحوط هو المنع من وجود هذه الأشياء التي تحنط في البيوت، لكنها يعني محل نظر وتردد لما تقدم. هل هي صورة أم ليست بصورة؟ إذا نظرنا إلى أن البدن إذا خلى من روح فهو صورة، قلنا إنها لا تجوز، ودخلت في حديث البيت الذي فيه كلب وصورة لا تدخله الملائكة. وإذا نظرنا إلى أن الصورة هي ما يكون من صنع الآدمي، وهذه ليست من صنع الآدمي، وإنما أضاف بعض المواد من أجل تحنيطها، وليس هذا هو التصوير، ولذا فإن هذا كما ذكرت لكم محل تردد، فلا نجزم بتحريمه، والله أعلم. السلام عليكم. سالم يقول: لو حبذا لو فسرت لنا كيف يكون الإمام أحمد أكثر من رواية في أكثر من مسألة، وكيفية الترجيح بين الروايات، وهل هناك بحث أو كتاب يشرح هذه المسألة؟ نعم، إن كان الترجيح من جهة الدليل فهذا لا يشكل، لأن النظر في الأدلة. وأما إن كان الترجيح من جهة المذهب فإن المعتمد في المذهب عند المتأخرين ما في المنتهى والإقناع، فإذا اختلف فالمذهب ما في المنتهى، والإمام يختلف قوله كما يختلف أيضا قول الإمام الشافعي وفي القديم وفي الجديد، لأن هذا يرجع إلى ظهور بعض الأدلة أو اختلاف الأعراف أو غير ذلك من الأسباب التي ليس هذا موضع ذكرها. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يصح حديث صلاة فيها سواك تعدل 79 صلاة غيره؟ ليس بلفظ 99، وإنما صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. حديث حسن رواه ابن خزيمة وغيره، وفضل الله عز وجل واسع. نعم. السلام عليكم. سالم يقول: أحسن الله عليكم، ما حكم من أحدث وهو يتوضأ هل يعيد أو يكمل وضوءه؟ نعم، قطعا يعيد الوضوء إذا أحدث قبل أن يفرغ من الوضوء فعليه الإعادة. نعم. طيب. آخر سؤال يقول: البول في المراحيض أجلكم الله فيه أن البول يرتد على شيء من القدمين والثياب، نعم، توجيهكم في ذلك. كيف؟ غير واضح السؤال. قل: أحسن الله إليك، البول في المراحيض أجلكم الله فيه أنه يرتد البول على شيء من القدمين والثياب، فما توجيهكم في ذلك؟ نعم، هو يختار المكان الدمث الرخو الذي لا يرتد إليه فيه بوله كما قال أهل العلم، لكن ما قد يصيبه من رشاش يسير تعم به البلوى هذا يعفى عنه، هذا الرشاش اليسير الذي قد يرتد هذا مما يعفى عنه كما تقدم من يسير النجاسات، والله أعلم. نكتفي بذلك، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. شكرا.